بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحمد لله الذي وفقنا لأن نجتمع بكم مرة أخرى لإتمام الكتاب الذي شرعنا في تدريسه، ألا وهو كتاب الأصول الستة. وكنا قد أخذنا الأصل السادس في المرة الماضية وشرحناه وأتينا على غالبه، وما بقي منه إلا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى دليلا على في الرد على الشبهة التي أثيرت والتي حذر منها ورد عليها في هذا الأصل السادس، والذي قال فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر، فإذا لم يكن الإنسان كذلك فالواجب الإعراض عنهما حتما فرضا لا شك ولا إشكال فيه، ومن يطلب الهدى منهما فإنه ومن يطلب الهدى منهما ضل، ومن يطلب الهدى منهما ضل، أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قال لصعوبتي فهمهما، لصعوبة فهمهما. فيا سبحان الله وبحمده، كم رد الله تبارك وتعالى قدرا وشرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى حتى بلغت حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. شرحنا هذا الأصل وبينا أن هذه الشبهة من وضع الشيطان، والأصل في كل انحراف، والأصل في كل زيغ وضلال، والأصل في كل إبعاد عن الصراط السوي والطريق المستقيم إنما يكون من تزيين الشيطان، فهو الذي أخذ العهد على نفسه كما قال عز وجل: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فقذف هذه الشبهة وتلقفها بعض من ينتسب إلى العلم، وذكروا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من ضرورة الإعراض عن الكتاب والسنة، ذلك لأن فهمهما صعب وعسير، ولا يستطيعه إلا من جمع أوصافا وأوصافا كما ذكروها، وكما قال المؤلف: لعلها لا تكون تامة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأشرنا كذلك إلى بعض الشبه التي سدوا بها الطريق عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككون دلالات النصوص ظنية ودلالة العقل قطعية فوجب تقديمها، وككون النصوص الأحاديث النبوية قد دخل فيها ما دخل فالواجب الإعراض عنهما والاكتفاء الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن، وككون أخبار الآحاد ما تفيد إلا الظن فلا يستدل بها لا في العقائد ولا في الأحكام، وبعضهم يستدل بها في الأحكام فقط دون العقائد، إلى غير ذلك من الشبه التي إضافة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. كما أنه من الشبه أيضا التي ذكروها سد باب الاجتهاد وغلقه وعدم فتحه، وهو مما يعني يقوي الشبهة التي ذكرها المؤلف، ألا وهي الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الله عز وجل قد بين بيانا واضحا شافيا في رد هذه الشبهة وبيان خطئها وضلالها، وهذا واضح قدرا وشرعا وخلقا وأمرا. فأما شرعا فسردنا عليكم بعض الأدلة وإن كنا ما شرحناها ولا أوضحناها، وسنذكر شيئا منها مع بعض الشروح لها في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. فمما بينه الله عز وجل شرعا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه تبارك وتعالى أوضح نصوص الكتاب والسنة، بل وأمر بتدبرها وفهمها وحث على تعلمها، وما ذلك إلا دليل قاطع واضح بين على أن الواجب التفهم لنصوص الكتاب والسنة، فكيف يقال بالإعراض عنهما؟ ولذلك كان من أدلة في الرد على هذه الشبهة كل الآيات والأحاديث التي وردت في الأمر بالتعلم وفهم والفهم والتفقه والتدبر، كلها تعتبر ردا أو تعتبر من الرد على هذه الشبهة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيبين عز وجل في هذه الآية أنه يسر القرآن للتفكر والاتعاظ والتعلم والفهم، فلا بد من فهمه وتدبره والتذكر فيه والاتعاظ بمواعظه واتباع أوامره ونواهيه، وهذا إنما يكون بإعمال الفكر على وفق القواعد الشرعية في فهم هذه الآيات، ولا يكون بالإعراض عنها كما ذكر في هذه الشبهة. وقد كان يقول بعض السلف وهو يتلو هذه الآية: هل من طالب علم فيعان؟ لأن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل يوجد من يتذكر ومن يطلب العلم والفهم والفقه فيه؟ فإن الله تبارك وتعالى يعين على ذلك. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يدبروا أي ليتدبروا، والتدبر إعمال الفكر والفهم في هذه الآيات، يتعظون بأوامره وينزجرون وينتهون عن نواهيه، يصدقون أخباره ويعتبرون بقصصه وأمثاله ونحو ذلك. فالآية صريحة واضحة في الأمر بفهم القرآن وتعلمه وتدبره والإقبال عليه لا الإدبار عنه. كذلك قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء الذين أعرضوا وكفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا تدبروا وتفهموا آيات الكتاب؟ فإنهم يجدونها متوافقة ويوافق بعضها بعضا ويصحح بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وجاءت ببيان واضح وكاف وشاف على ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب هو تدبر الكتاب. أم أن هؤلاء على قلوبهم أقفال قد أقفلت القلوب فلا يتعظون ولا يتذكرون، كما قال عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وكذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك أمر بالتدبر والفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. كذا قوله عز وجل: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمر باتباع ما أنزله الله عز وجل من الوحي، واتباعه إنما يكون بعد فهمه وتدبره وفقهه والعلم بما جاء آمرا به وناهيا عنه. والآية في هذه وهذه الآية صريحة ووضيحة وواضحة في الأمر بالتدبر والفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأمر عز وجل بالإقبال على كتابه وتدبره وفهمه والفقه فيه، وتوعد من أعرض عنه وتركه واشتغل بغيره بوعيد شديد وهو المعيشة الضنك. قال بعض العلماء المقصود بها هي عذاب القبر، وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر. قالوا لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك يوم القيامة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وإنما يوم القيامة قيامة الكبرى تعقب القيامة الصغرى، وقيامة الصغرى للإنسان هي الموت، فقيل أن هذا هو عذاب في قبره المعيشة الضنك، وقيل هي معيشة الضيق في الدنيا، وكلا الأمرين وارد كما قال بعض أهل العلم. فهذا التوعد بهذا العذاب على الترك والإعراض عن ذكر الله عز وجل يدل على أن الواجب سبع ركعات هو الإقبال على كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا وعلما، لا الإعراض عنه كما ادعى أصحاب هذه الشبه. كذلك قوله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هاجروه تركوه، تركوا قراءته وحفظه وفهمه وتدبره، تركوا الفقه فيه والعلم به والعمل بما دل عليه، وهذه شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلاه الله تبارك وتعالى فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فيما فعله قومه من هجرهم للكتاب، هجر علم وفهم وتدبر وقراءة وتلاوة وعمل وفقه وفهم. وهذه الآية كلها واضحة بينة صريحة في الرد على هؤلاء الذين أثاروا هذه الشبهة وغيرها من الشبهة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي الدرس السابق. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر فيها بالفقه في الدين، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن يكون بحفظه وفهمه والعلم به والعمل به. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو الفهم له، وقد سبق معنا أن العلم الصحيح هو علم الكتاب والسنة، والفقه الصحيح هو الفقه المبني على أدلة الكتاب والسنة وأقاويل وفهم سلف الأمة، وهذا سبق معنا في الأصل الرابع. هذا الحديث واضح. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها قيعان قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب فاستفادت وانتفع بها الناس، وكان منها أجاذب قبلت الماء ولم تنبت الكلأ، وكان منها قطع إنما هي قيعان ما قبلت الماء ولا أنبتت الكلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى فانتفع به وقبله، ومثل من لم ينتفع به ولم يرفع إلى ذلك رأسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو عند البخاري. فالذي يتفهم المثل الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب فانتفعت بآيات الكتاب علما وفهما وعملا ونفعت بها فأوصلت الفهم والعلم وأشارت وأمرت بالعمل أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر لغيرها، فهذا فيه الدليل الواضح الصريح في أن الواجب على المسلم أن يتفهم آيات الكتاب ويتعلمها ويتدبرها ويعمل بما فيها، ويدعو الناس إلى العلم الذي تعلمه والعمل الذي قام به، إلى غير ذلك من الآيات من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك علما طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر بالعلم والفهم والفقه والتدبر والعمل والإقبال على الآيات وعلى الذكر وعلى القرآن والسنة، فإن فيها الغنية في بيان بطلان هذه الشبهة والرد عليها. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الله عز وجل بيّن هذا شرعا وقدرا وخلقا وأمرا، من ناحية الشرع، من ناحية الشرع فالآيات والأحاديث التي تدل على تفهم القرآن وتدبره والعلم به والعمل به، وهذا إلى يوم القيامة، وليس الفهم له مقصور، وليس الفهم له مقصورا على زمن مضى. وأما قدرا وخلقا فإن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن من يعمل الفكر والنظر في فهم آيات الكتاب وتدبره فإن الله عز وجل يوفقه للخير، وقدر الله تبارك وتعالى في ذلك بين واضح. فكم من العلماء الذين يعملون أفهامهم على وفق نصوص، على وفق القواعد الشرعية، يعملون هذه الفهوم في الكتاب والسنة فيستفيدون الخير الكثير من العلم والعمل، ولم يزل على مر الدهور والأعصار وفي شتى البقاع والأمصار والأقطار لم يزل العلماء موجودون هنا وهناك يعملون الفكرة في كتاب الله عز وجل ويتدبرون آيات الكتاب فيستفيدون علما وعملا وينفعون الناس بهذا العلم وهذا العمل. وبيان هذه الشبهة والرد عليها واضح في الكتاب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بل إن في حكايتها غنية عن الرد عليها. فلا الواجب أن لا يجرأ أحد على أن يكون مثل هذا القول، وهو الهجران والإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران والوحيان اللذان يؤخذ منهما العلم كما سبق بيانه في الأصل الرابع. ولكن كما قال المؤلف أكثر الناس لا يعلمون، وهذا العلم الذي انتفع عليهم كانت له أسباب كما قال عز وجل في حق أهل الشرك. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض الآيات التي هي في أول سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، نفذ فيهم القضاء ومشيئة الله تبارك وتعالى أن لا ينتفعوا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لا ينتفعوا ولا يستفيدوا ولا يفقهوا فقه عمل وتوفيق لما دلت عليه النصوص الكتاب، نصوص الكتاب والسنة. ومن أسباب عدم ذلك ما ذكره عز وجل في هذه الآيات، فقال: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال جمع غل، وهو ما يوضع في العنق، وهو كمثل القيد في الرجل، فالله عز وجل ضرب لهم هذا المثل، فكأنهم جعلت في أعناقهم الأغلال، أغلالا فهي إلى لقد حق القول على أكثرهم فهم يؤمنون، نعم، وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، الذقن، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم لشدة وطأة هذه الأغلال التي في أعناقهم، فلا يستطيعون وضع الرأس، بل هم رافعوا رؤوسهم. وهذا من الأسباب التي جعلتهم يعرضون عن ذكر الله وعن كتاب الله وعما دلت عليه النصوص، جعل عليهم الأغلال فلا يفقهون الكتاب فقه عمل وتوفيق وهداية. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعل بينهم وبين الحق حجابا وحاجزا لا يصلون إليه، وذلك لما في نفوسهم من الغل والبغض والحقد لآيات الكتاب ولما دلت عليه ولما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، كما قال عز وجل أيضا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعوا بآذانهم ولكن لم يسمعوا بقلوبهم، سمعوا سماع إدراك وما سمعوا سماع استجابة. وكما قال عز وجل في آيات أخرى وأنهم لا يبصرون، أي يبصرون بصر إدراك ولكن لا يبصرون بصر وعي وفهم وتوفيق وإلهام وهداية. إنا جعلنا من بين أيديهم أغلالا، إنا جعلنا من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا يبصرون الحق إبصار استجابة وإبصار عمل وتوفيق وهداية، وإن كان ينظرون إليه يبصرون بأبصارهم ولكن لا يبصرون بقلوبهم ولا يدركون ذلك، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلا تبصروا الحق. فإنهم وإن أوتوا ورزقوا ومتعوا بالأبصار ولكن البصائر ما عندهم، فمنعوا من البصائر ومحقوا البصيرة التي بها يدركون الحق فينتفعون به ويعملون به ويهتدون للعلم به والعمل به فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالأمر فيهم سواء لسبق علم الله تبارك وتعالى ولنفاذ قضائه ومشيئته فيه أنهم لا ينتفعون بالحق لأنهم لم يطرقوا الأسباب التي ينتفعون بها بهذا الحق، وإنما ساروا على الأسباب التي تجعلهم يعرضون عن الحق، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر عن التفسير أن من بذل أسباب الهداية وأسباب اليسر والحسنى فإنه يوفق إليها، وأما الذي يبذل ويسير على أسباب الضلالة والغي والانحراف فإنه لا يوفق لليسرى وإنما يوفق للعسرى، ولا حجة له على الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحجة الله تبارك وتعالى على العباد قائمة، فلا أحد يحتج على الله تبارك وتعالى بأنه ما وصله البيان ولا البلاغ ولا أقيمت عليه الحجة. وإن كان ممن لم يدركه الحق ولم يبلغ إليه فهذا كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم أشار تبارك وتعالى إلى من ينتفع بالحق: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هو الذي ينتفع بالحق ويهتدي إليه ويوفق للعمل به، من جمع هاتين الخصلتين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. حسن قصده وخلص وصفى وكان يريد الله والدار الآخرة ويبتغي وجه الله تبارك وتعالى، واتبع الذكر وفتش عليه وبحث عن الحق وطلب أسبابه وسار على الأسباب الموفقة إليه وشرح صدره للحق كما قال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، حسن قصده وخلص، وأضاف إلى ذلك العمل وبحث عن الحق واتبع الهدى وترك الضلال واتبع الذكر، ومن الذكر القرآن والسنة. فكيف يقال بالإعراض عنهما؟ فلا شك أن من أعرض عنهما فإنه قد طرق ومشى وبذل أسباب الضلال والانحراف، فحري بأن يكون من أهل الضلالة ومن أهل الابتعاد عن الحق. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. جزاك الله خير. فهذا هو الذي يبشر بالمغفرة لما سبق ولما يقع منه من الزلل، والأجر الكريم والثواب الجزيل من الكريم سبحانه وتعالى، وذلك في الدنيا والآخرة أيضا. هذه الآيات وبيانها وتفسيرها وما ذكرناه، وإذا علمنا هذه المعاني لهذه الآيات تبين وجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بها على هذه الشبهة والرد عليها، حيث بين المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض من ظل وزاغ أو أراد أن يبين باستدلاله بهذه الآيات أن هؤلاء الذين ظلوا الطريق وافتروا هذه الشبهة قد سبق فيهم القضاء ونفذت فيهم مشيئة الله تبارك وتعالى أن يزيغوا ويضلوا عن الطريق، والسبب في ذلك أنهم بذلوا أسباب الضلال وأعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى وطرقوا كل باب ومشوا على كل سبب يوصلهم إلى الضلال ولا يهديهم إلى سبل السلام وإلى الطريق السوي المستقيم. ولما فسدت نياتهم ويعني كانوا ممن فقدوا الإخلاص وحسن القصد والاتباع للذكر، فإنهم كان مآلهم أن لم يوفقوا لإدراك الحق وإصابته، لأنهم لم يطرقوا ولم يطلبوا أسبابه. ولأجل ذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات، ووجه الاستدلال واضح على ما ذكره رحمه الله تعالى. وهذا آخر شرح هذه الأصول الستة والتي قال المؤلف في تمامها: تمت بحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبق ذكر معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وشرح هذه المعاني التي ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى أصوله الست هذه، وبهذا يكون الإتمام لشرح هذه الأصول الستة، ونكون قد أتينا في الجملة على ما يمكن ذكره كشرح وبيان لهذه الأصول التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينها وأن يشير إليها ويلفت النظر والاهتمام بها. فذكر هذه الأصول الستة التي أولها بيان الإخلاص، إخلاص الدين لله رب العالمين وعدم الإشراك به عز وجل، وثاني الأصول الأمر بالاجتماع على هذا الإخلاص والاجتماع على الدين والنهي عن التفرق فيه، وأن لا نكون كالذين سبقونا اختلفوا وتفرقوا فهلكوا، والأمر الثالث مما ينبني على تمام الاجتماع السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا مجدا على طراف، الأمر الرابع بيان العلم الصحيح والعلماء حقا وبيان الفقه والفقهاء حقا مع التمييز لمن تشبه بهم وليس منهم، والأصل الخامس ما يترتب على العلم الصحيح والحق ألا وهو خشية الله تبارك وتعالى، فعليها ينبني بيان أو ينبني على ذلك بيان الأولياء الذين هم أولياء الرحمن، وتفريق هؤلاء عن أولياء الشيطان الذين سلكوا سبل الغواية وطرق الضلال وطلبوا الولاية لا من نصوص الكتاب والسنة وصاروا لا على طريقها. والأصل السادس الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو التحذير من الشبهة التي طرقها وقذف بها الشيطان والتفقفها يعني التقفها والتقطها بعض أهل الضلال ونشرها في الناس، وهي ترك الكتاب والسنة والإقبال على الآراء والأهواء، وذلك حتى يعرض الناس ولا ينتفعوا ولا يتفطنوا لهذه الأصول الخمسة السابقة التي دلت عليها نصوص الكتاب ودلت عليها نصوص السنة أيضا دلالة واضحة بينة يفهمها العام البليد فضلا عن أهل العلم وعن طلبة العلم. فهذا في الجملة هذه الأصول الستة التي ذكرها المؤلف وأشار إليها رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة كنت يعني أريد أن أجمع هذه الأصول في نظم، لكن ضاق الوقت ولم يتيسر إتمام النظم، وعسى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمامه والانتفاع به. لكن ذكرنا بعض الأبيات في جمع هذه الأصول الستة اختصارا وتسهيلا. وقد يكون النظم أسهل في الحفظ من النثر، وإن كان أخبرت أن الأصول الستة قد نظمها بعض طالبة العلم، ولكن لم أطلع على ذلك، فقلت في بعض الأبيات ولم أتم على كل حال. يقول: من عفو الإله راجي، محمد لربه يناجي، اعرف أخي هديت للرشاد، ستا من الأصول والعماد، جمعها الإمام والهمام، أعني به محمد الإمام، أعني به محمد الإمام على الاستئناف، مجددا وناشرا بمن درس، معولا عليه كل من درس، أولها الإخلاص للإله، وضده الإشراك بالإله، بيانها كثير في القرآن، بأوجه واضحة البيان، ثم تصار حال الأمة إلى قلب لما قد استقر أولا، فإن دعوتهم إلى الإخلاص صرت مقصرا وذو انتقاص، للمتقين الصالحين لوليا، فحاذرا من شبهات لشقيا، وثاني الأصول الاجتماع، في الدين لا افتراق وابتداع، فإنه سبيل كل من هلك، من قبلنا وغير الحق قد سلك، ثالثها الطاعة للولاة، دليلها الحديث والآيات، والرابع البيان للعلوم، والعلماء حقا ذوي الفهوم، فالخير كل الخير في اتباع، والشر كل الشر في ابتداع، وخامس الأصول في البيان، للأولياء ولاية الرحمن. إلى هنا توقفت يعني في النظم، ولعل الله عز وجل ييسر إتمامه ونشره والاستفادة منه، ولعل النظم يكون أسهل للحفظ من النظم يكون أسهل للحفظ من النظم، ولكل له يعني القدرة في حفظ إما النثر وإما النظم. وعلى هذا درج أهل العلم وسلك العلماء في نظم العلم وبعض ما ينثره العلماء، فنسأل الله عز وجل أن نتبع طريقهم وأن نسلك سبيلهم وأن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. وإذا ما تم النظم إن شاء الله يعني نرسله للطلبة إذا كان يريدون يستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما أردت أن أذكره في هذه الجلسة، وبهذا نكون قد أتممنا شرح الأصول الستة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما ذكرناه. نسأله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. تجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة. حقيقة أنا على عجلة من الأمر لعلي أنصرف قبل الصلاة، وقبل ذلك أنبه على الحفظ فقط. المتن، حفظ المتن، يعني الذي حافظ المتن يأتي ويكتب اسمه في القائمة، والشيخ إن شاء الله إمام المسجد سيعلن على يوم تعرض للعرض، من حفظ المتن يأتي ويعرض عليه وينقط، وبعد ذلك نحدد يوم إن شاء الله لطرح بعض الأسئلة شفهيا على الشرح الذي أخذناه. هذا فيما يخص الإخوة. بالنسبة للأخوات، ذكر للإمام أنه في أخت يعني قد يعني تتولى هذا الأمر، فما عليها إلا أن تجمع قائمة الأخوات التي يحفظن المتن وتختبرهن، وطريقة الاختبار يعني يأتيها الخبر إن شاء الله كيف تكون طريقة الاختبار كما أوضحت لإمام المسجد، وبعد ذلك ينقط. والنساء لعلنا نرسل لهن بعض الأسئلة أو يكفي الاختبار في حفظ المتن إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول هذا: على طالب العلم حفظ المتون ومن بينها ستة الأصول، فلو تفضلتم علينا قراءة كل المتن حتى نضبط الشكل ونصح بعض الكلمات التي تختلف من نسخة إلى نسخة. طيب، أنا المتن ما هو عندي، لكن أنا قرأت المتن سابقا وما في بأس، هو فيه اختلاف طفيف بين النسخ، أقول فيه اختلاف طفيف بين النسخ، لا بأس إن شاء الله في ذلك، لا بأس، ويكفي أن تحفظ على النسخة التي موجودة عندك، وإذا كان في تأخير وتقديم لبعض الكلمات أو تغيير كلمة بأخرى تدل على معناه فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم تقطيع الرأس سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أهو عبادة وسنة ولي سنة؟ نقول: الله أعلم. أما في الصلاة فيكره الصلاة معارية الرأس، يكره أن تصلي حاسرة الرأس، فإن من أدب الصلاة أن تغطي رأسك، والله تعالى يقول في كتابه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأولى أن يغطي المسلم رأسه، أن يكون ساترا لرأسه عند صلاته، هذا من حيث الصلاة. خارج الصلاة فكذلك الأولى ذلك، الأولى ذلك، لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه غالبا، ولأن كذلك مما درج عليه أهل العلم، وخاصة بالنسبة لطلبة العلم، فلا ينبغي أن يكون حاسر الرأس، بل إن من الأدب أن يكون ساترا لرأسه بخلوصوة أو طاقية بحسب ما ينتشر في أوساطه وفي بلدته. فإن كان في بلدة يلبسون الخمار أو الغترة يفعل ذلك، وإن كان في بلدة يكتفون بالقلنص والطاقية فيفعل ذلك، إن كان في بلدة يتعممون فيلبس العمامة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولكن في الصلاة يكره صلاة عارية الرأس، وأما خارج الصلاة فلا ينبغي أن يفرط في ذلك طالب العلم، الله أعلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر دروسا في المسجد بدون أن تؤدي الصلاة؟ وهل يجوز أن تحضر صلاة العيد في المسجد؟ جزاكم الله خير. الذي لا أعتقد، الله أعلم، جواز ذلك، لأنه لا يوجد دليل يمنع من دخول الحائض المسجد. وأما حديث فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فالحديث لا يصح وهو ضعيف كما بين ذلك العلماء. فالصحيح الله أعلم هو جواز حضورها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين، حديث أم عطية أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج الحيض والعواتق ذوات الخدور إلى صلاة العيد، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، أي يعتزلن الصلاة، المقصود يعتزلن الصلاة لا يؤدين الصلاة، وأما دخول المسجد فلا يوجد ما يمنع. وإنما كان السلف سابقا يعني من أسباب المنع أنه لعلها أن يقع منها شيء من الدم، دم الحيض والنفاس، وهو دم نجس باتفاق العلماء، فيكون تنجيس في موضع من مواضع المسجد، ولكن هذا غير كاف لأن تمنع. فالذي يظهر والأقرب للصواب هو الجواز، ولا يوجد دليل يمنع، والله تعالى عنه. يقول فضلا نريد منكم شرح الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أولا، اختلف أهل العلم في معنى معذبين، هل مقصود المعذبين بعذاب في الأرض أم المعذبين يوم القيامة؟ وما فالله عز وجل لا يحل العذاب على طائفة وعلى قوم وعلى الشخص وعلى الناس وعلى القرية وعلى البلدة إلا بعد أن يأتيهم الرسول والنذير وتقام فيهم الحجة ويبين الأمر لهم، وعند ذلك يحل عليهم العذاب، سواء كان عذاب الدنيا أو كان عذاب الآخرة. وهي من الآيات التي يستدل بها العلماء في العذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا يحق العذاب على شخص حتى يصله الرسول أو من ينقل كلام الرسول فتقوم عليه الحجة. فمن قامت عليه الحجة واتضح له الحق وعاند وخالف، فإذا حل عليه عذاب الله تبارك وتعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة، فلا يوجد في ذلك ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. يقول فضل الشيخ: هل يجب على مقيم الصلاة أن يكون دائما خلف الإمام بحيث يكون هذا المكان وطنا له من هذا من جهة؟ ما في بأس. المقصود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما تفعل الدابة، هو لسائر المأمومين أن يجعل مكان يصلي فيه. فلو أنه جاء ووجد مكان خلف الإمام يذهب إلى المكان الذي قد عينه. أما المؤذن والمقيم فالغالب يكون مع الإمام وخلف الإمام، ولا يلزم من ذلك توطين مكان معين، قد يكون شمالا أو يمينا ونحو ذلك. يقول: في بعض المساجد نحضر فيها للدروس نجلس أمام المدرس، لكن بعض الإخوة يقول بعض الدروس نحضرها ولكن بعض الإخوة يجعلون يعني سجاد أو شيء يشغلون به المكان، مع أن بعض الناس أو بعض الطلبة يأتون مبكرين ومن جهات بعيدة. يقول: لا شك أنه قدومهم وتبكيرهم فيه بركة، نسأل الله عز وجل يكتب لهم الأجر والثواب، ولكن شغل المكان هذا يعني للمؤذن وإمام المسجد ومقيم الصلاة، فإن شاء الله لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. والأماكن الشاغرة الأخرى كثيرة، فيشغلها الذي يبكر للدرس. وأما يعني شغل المكان لمن يقوم على المسجد فلا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن الأصل أنه يعني هو القائم على المسجد، فيكون أولى إما لأنه إمام أو مؤذن أو مقيم، ولكن مع ذلك ينبغي لهؤلاء أن يبكروا في المجيء، لا أن يتخلفوا، لا أن يتخلفوا. والمسألة يعني تكلم فيها العلماء، أشار إليها الحافظ الحجر في الفتح والنووي كذلك في كتابه التبيان في آداب علوم القرآن حملة القرآن. هل يجوز ضرب الأولاد قبل سن العاشرة وذلك لارتكاب بعض السلوك السيء خصوصا الأولاد الذين لم يجوز؟ أقول: ضرب الأولاد يختلف، ضرب الأولاد يختلف. أما على الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر. وأما غير ذلك فالظاهر الله أعلم أنه ينظر في ذلك إلى حقيقة الأمر الذي يرتكبه الولد. إذا كان يفقه ويفهم أنه لا يفعل هذا الفعل فلا بأس بتأديبه دون مراعاة السن. أما إذا كان يؤدب على شيء لا يفقهه أصلا فهذا ما ينفع، لا يضرب، وإنما يضرب على ما يفقهه ويفهمه. يعني لو أن ولد عمره 7 سنوات يأخذ الكأس ويكسره يؤدب على هذا، لأنه يعني يعرف أنه ما ينبغي الكسر. لكن ابن 1.5 سنة ما يفهم ولا يعرف، فلا يؤدب على هذا. هل يعتبر كفار اليوم من أهل الفترة لأن الدعوة الحقيقية لم تصل إليهم؟ ومن أدراك أنها ما وصلت؟ من قال لك أنها ما وصلت الدعوة إليهم؟ حجة الله على العباد قائمة من جهات كثيرة. أولا الفطرة، ميثاق، ثانيا ميثاق الله عز وجل الذي أخذه على العباد، ثالثا الآيات المنظورة، رابعا آيات الكتاب القرآن، خامسا إرسال الرسل. فحجة الله قائمة من هذه الجهات. سادسا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ففرضا أن دعوة الله ما وصلت إليه من العلماء، وما أدرك الرسل ولا وظلم كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن آيات الله المنظورة مشاهدة، والفطرة، والميثاق الذي أخذه الله على العباد، وهذه ضرورة يجدها كل واحد في نفسه، جعلها الله عز وجل في العباد. ولذلك قال الأعرابي لما سئل كيف اهتديت إلى الحق، قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ فشك تدل. فآيات الله عز وجل عظيمة تدل على ذلك. والشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي له رسالة في هذا، الأدلة والبراهين، في أو بهذا العنوان، في بيان الآيات التي تدل على معرفة الرب تبارك وتعالى. وقد استدل على وجود الله عز وجل بعض العلماء بأدلة هي من المخلوقات، استدل الإمام مالك باختلاف الأصوات، استدل الشافعي أو الإمام أحمد بخروج العصفور الصغير من البيضة، قال بياض وسفاء وبعد أيام يخرج كتكوتا في أحسن خلقة. واستدل أظن أيضا إما أحمد وإما الشافعي على ما يعطيه شجر الإبريسم أو شجر هذا الذي يؤخذ منه الحرير وتأخذ منه النحلة وتضع العسل، ويأخذ منه شيء آخر من الحيوانات ويضع منه ويولد منه غائط وروف، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة التي تدل على الحق. فلا يصح أن قال أهل الكفار الآن معذورون لأن الحقيقة ما وصلت إليه، هذا لا يمكن الجزم به والقطع. لكن نقول أن الله عز وجل لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، فمن كان ثم لا يصح أن يقول من أهل الفترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فهم من أمة محمد، وأمة والأمة وأمة الإسلام أو أمة محمد على قسمين، أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة التي جاءت بعد البعثة النبوية، فكل من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، وأمة الاستجابة أو الإجابة هي التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول الحجة قائمة. أما الذي لم يصله الحق هذا إلى الله تبارك وتعالى، وقد جاء بيان الحكم في هؤلاء. الصبي أو المجنون يمتحن يوم القيامة، المعتوه يمتحن، الذي لم يبلغه ولم تبلغه الرسالة يمتحن، الذي مات قبل بلوغ الدعوة يمتحن. الحديث في هذا واضح وصريح، ولا يصح أن تقول الكفار هكذا الجملة لم تبلغهم الدعوة، بل لابد من هذا التفصيل وهذا البيان. قد سمعنا بعض مشايخنا يقول إذا كان هناك من لم يصله الحق في أدغال الغابات أو أدغال مثلا الأمازون ونحو ذلك، فيطبق عليهم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن كان كذلك يمتحن يوم القيامة، فيجعل لهم نار وجنة، ويأمرهم الله تبارك وتعالى بدخول النار. فمن استجاب للأمر وقذف نفسه في النار كانت له جنة، ومن عصى فقد عصى أمر الله تبارك وتعالى فيكون من أهل النار. هذا آخر ما يعني جواب على هذا السؤال، وآخر ما يمكن أن يذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. ونكون بهذا قد ختمنا هذا المتن، نسأل الله عز وجل أن يثيبنا على ما قدمنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، ويفقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا نهاية هذا المتن، ولعلنا نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الحل بإذن الله عز وجل. وأما دروس أخرى فما أدري، إذا كان فيه مواصلة للدروس ولا ما فيه. على كل إذا كان وصلنا في الدروس فأنا أقترح سلسلة متون في العقائد، سلسلة متون في العقائد نتدرج فيها إن شاء الله تعالى متن بعد آخر. وأما إذا كان في اقتراح آخر فنشوف هذا الاقتراح وننظر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا توقفت الدروس فذاك أمر آخر إن شاء الله. الله تعالى أعلم. الدورة العلمية في مسجد سحاولة، الدورة العلمية في مسجد سحاولة، مسجد المنطقة سحاولة، كل يوم السبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس من الساعة 9 إلى الساعة 12. السبت والاثنين والأربعاء عندنا شرح في متن في العقيدة وهو حائية ابن أبي داود، وشرح متن في الفقه حديث أحكام وهو حديث كتاب عمدة الأحكام، فيتناول فيه الأخ شرح كتاب الصلاة. الأحد والثلاثاء والخميس عندنا شرح متنين في علم المصطلح الحديث وعلم الأصول، المصطلح الحديث اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون للشيخ حافظ حكم رحمه الله، وفي أصول الفقه رسالة لطيفة في أصول الفقه، في أصول الفقه مهمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله على الجميع. سبت ومن السبت إلى الخميس ثلاث أيام للعقيدة والفقه وثلاث أيام للأصول والمصطلح، وتدوم أسبوعين، أسبوع هذا والأسبوع الذي يأتي بعد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لخير ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.